ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 55، إشكالية التجريبية، Problem of Empiricism. This morning's detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Well, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president's called an emergency meeting. You know those interlaced frames that we thought were noise? This has structure. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language. تخيلي أنك عالمة فضاء بتعملي في برنامج الحكومة الأمريكية للبحث عن صور أخرى من الحياة في الفضاء. والدك كان دايما مثلك الأعلى وقدوتك، بيمتاز بعقلية علمية تجريبية، لم يقتنع سوى بالأدلة العملية والتحليلات المنطقية. وضع قدمك على طريق العلم والحقيقة قبل أن يرحل عن العالم. عملك اليومي هو البحث في الفضاء باستخدام اللاسلكي عن أي موجات راديو من الكواكب الأخرى اللي بتتبع أنماط محددة من الممكن أن تكون مرسلة من كائنات عاقلة أخرى. نشأتك شكلت عقليتك بصورة لا دينية، لا تؤمني بما لا يمكن إثباته من خلال الأدلة والتجارب العلمية. رفضت الإيمان بالله، الأرواح، الملائكة والشياطين وأي صورة أخرى من الإيمان لا يمكن إثباتها من خلال الأدلة العلمية. قاعدة الأبحاث اللي بتعملي فيها على جزيرة بورتوريكو بتجمعك فيها الصداقة بشخصية مختلفة جذريا عنك، لاهوتي وباحث في الإنسانيات، بيخبرك أنه عاكف على كتاب عن كيف فقدت البشرية المعنى في حياتها، وأنه شديد التعجب بالرغم من التقدم الهائل اللي شهدته البشرية في المعرفة والعلوم، إلا أننا أصبحنا بعيدين عن بعضنا البعض بتربطنا صلات أضعف من اللي ربطت أجدادنا، وما زلنا تائهين في بحثنا عن الحقيقة والمعنى. بيخبرك عن تاريخه وأنه لم يكن مؤمنا طوال حياته، لكنه مر بتجربة غيرت مفهوم الحياة بالنسبة له. بيصف تجربته بأنه شعر فيها بالانتماء، بالحب الغير مشروط من الله، وللمرة الأولى في حياته شعر أنه مش خايف أو وحيد. بتردي عليه: مش من الجائز أنك مررت بالتجربة دي ببساطة لأن جزء نفسي داخلك أرادها؟ بيرد بأنه شخص عقلاني، لكن تجربته تخطت حدود العقلانية والمنطق. وللمرة الأولى رأى أن العقل بالرغم من أنه نعمة كبيرة للبشر، إلا أنه مازال محدود ولن يكون أبدا الطريقة الوحيدة لفهم الكون، وأنه أصبح عاجز عن تفسير تجربته اللي بدت حقيقية جدا بالنسبة له. بتقولي له: بالرغم من أنك منبهرة بوصف الصوفي لتجربته، إلا أنك غير قادرة على تصديقه دون أن يقدم أدلة مادية لدعم تجربته. بتمر الشهور وما زلت بتبحثي عن الإشارات في الفضاء، إلى أن تكتشفي مع فريقك البحثي إشارة من نجم فيجا المجاور. الإشارة عبارة عن متسلسلة من الأعداد الأولية Prime Numbers، الظاهرة اللي بيعجز البشر عن تفسيرها رياضيا حتى الآن. الأمر اللي في حد ذاته بيكون دليل بالنسبة لك أن هناك كائنات عاقلة بتحاول الاتصال بالبشر من نجم فيجا. الأمر بيتطور بسرعة ويتحول لقضية أمن قومي، بيجتمع مجلس الدولة في محاولة لتحديد الخطوات التالية. بتقومي أنت وفريقك البحثي بتحليل الرسالة المستقبلة قبل ما تكتشفوا أنها بتحتوي على 63 ألف صفحة من البيانات العسير تفسيرها. المشروع بيتم وضعه تحت أقصى درجات السرية، وبيتم جمع فريق من علماء فك الشفرات والرياضيين لمحاولة فهم البيانات المدمجة في الرسالة. أخيراً بيتم فك مضمون الرسالة وفهم محتواها اللي يبدو أنها دليل تعليمات لبناء آلة من نوع ما. بتخبري مركز الأمن القومي أن غالباً الكائنات الفضائية أرسلت تعليمات بناء آلة انتقال متطورة حتى يتمكن البشر من بناء وسيلة انتقال تمكنهم من الذهاب إلى الفضاء للقاء الكائنات الحية في نجمهم. دول العالم بتساهم في جمع المصادر والعقول البشرية لبناء تلك الآلة المتقدمة تحضيرا لأول اتصال مع الكائنات الفضائية. القلق حيال تلك الآلة إنها مبرمجة بصورة ما لعملية نقل معقدة لمكان مجهول تسع فرد واحد فقط. بعد مباحثات بين أعضاء مجلس الأمن القومي بيتم اختيارك كأفضل ممثل للبشرية للذهاب على متن الآلة في تلك الرحلة مجهولة المصير. في اليوم المحدد للرحلة بتدخلي كابينة المركبة بعد أن تودعي طاقم العمل اللي حيكون على اتصال بيك طوال الرحلة. بتبدأ المركبة في الدوران بسرعة عالية، من داخلها بتشعري بسرعة دورانها قبل ما تشوفي من خلال النافذة المركبة وهي بتسقط في حلقات بتتحرك بشكل لولبي. بتوصفي شكل المسار الحلزوني اللي بتنزلق بداخله المركبة من خلال الصوت لفريق العمل، بتقولي انه يبدو كثقب دودي وورم هول حينقلك لبعد تاني، لكنك ما بتسمعيش اي تعليق من فريقك، يبدو ان الاتصال انقطع معاهم. بتزداد سرعة المركبة قبل ما تسقط في فضاء جديد لم تريه من قبل، فيه أربع نجوم ساطعة كالشمس، يبدو أنك في مجرة نجم فيجا. بتقتربي من النافذة بتشوفي نجوم بعيدة لم ترها عين بشرية من قبل. بتفقدي شعورك وتنساب دموعك قبل أن تفقدي الوعي تحت وطأة الضغط الشديد. لما بتفتحي عينك بتلاقي نفسك على شاطئ بحر تمام زي شاطئ فلوريدا اللي نشأت فيها، لكن أجمل بمئات المرات. لما بتحاولي تتحركي بتلاحظي ان كل حركة بتصدريها بتحرك جزيئات الهواء من حواليكي وبيمكنك رؤيتها. من بعيد بتشوفي صورة مشوشة لكائن ما بيحرك جزيئات الهواء متقدما نحوك. اخيرا لما بيقف قدامك بتكتشفي انه والدك المتوفي. بتقولي ابويا، بيرد وهو بيلمس وجهك افتقدتك. بتبكي وتترمي في احضانه. بعد لحظات بتفوقي من الحلم الجميل وتقولي مستحيل، انت متوفي، انتوا حملتوا ذكرياتي لما كنت غايبة عن الوعي وانت مجرد صورة. بيرد هي دي بنتي ذو العقلية العلمية، ده حقيقي، احنا اعتقدنا ان ده حيسهل مهمة الاتصال الاول عليكي. بيقولك ان الحضارة الانسانية كانت دائما مثيرة لاهتمامهم لان البشر شغوفين بالبحث عن الحقيقة، وان دي هتكون اول خطوة في اتصالات اخرى متكررة. Hi, Sparks. Dad? I missed you. Helped you. Oh, I'm sorry I couldn't be there for you, sweetheart. You're not real. None of this is real. That's my scientist. When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories, even physical. We thought this might make things easier for you. Why did you contact us? You contacted us. We were just listening. And there are others? Many others. They all travel here through that transit system that you built. We didn't build it. We don't know who did. No, they were gone long before we ever got here. Maybe someday they'll come back. All the other civilizations that you find, they come here. Not all. Is this some test? No, no tests. You have your mother's hands. You're an interesting species. An interesting mix. You're capable of such beautiful dreams. And such horrible nightmares. You feel so lost. So cut off. So alone. Only you're not. See, in all our searching, the only thing we've found that makes the emptiness bearable is each other. What happens now? Now, you go home. Home? But I have so many questions. Do we get to come back? This was just the first step. In time, you'll take another. But other people need to see what I've seen. They need to see... This is the way it's been done for billions of years. Small moves, Ellie. Small moves. قبل ما يختفي كل شيء في الظلام وانت بتسمعي صوت ضوضاء عالية وأصوات فريق البحثي وهم بيخرجوكي من المركبة بعد ما تستردي كامل وعيك، هتتصدمي لما تكتشفي ان رحلتك كانت مجرد اجزاء من الثانية غبتي فيها عن الوعي، وان المركبة لم تغادر حتى القاعدة الارضية بالمرة، وكل ما حدث هو عطل ارتفع فيه ضغط المركبة وفقدت الوعي. She's through. She is in the net. She's alive. Get to the right position. Right. Got your data? Apathy, move into position. How is she? How is she? Ellie, this is control. Do you copy? I don't know. Hang on. She is alive. Put her on the PA. Sir. Ellie, just hold on tight. We're still trying to determine the nature of the malfunction, but the important thing is you're okay. What? It's all right, Ellie. The important thing is that you're safe. What malfunction? What happened? What day is this? I'm sorry, Ellie. Did you say what day? How long was I gone? Ellie, the IPV dropped straight through the machine. You didn't go anywhere. بتخبريهم بتجربتك واتصالك بالكائنات الفضائية. بتحاولي البحث عن الرسائل المسجلة على المركبة، لكن لا أثر لأي شيء. بتصري على قصتك، لكن فريق البحث بيقولك انت بتطلبي منا اننا نصدق قصة بدون اي ادلة مادية او معملية. هل من المفروض اننا نصدق قصتك بالايمان؟ احنا علماء، التجربة والادلة المادية هي كل شيء بالنسبة لنا. Dr. Arroway, you come to us with no evidence, no record, no artifacts. Only a story that, to put it mildly, strains credibility. Over half a trillion dollars was spent. Dozens of lives were lost. Are you really going to sit there and tell us we should just take this all on faith? Please answer the question, Doctor. Is it possible that it didn't happen? Yes. As a scientist, I must concede that. I must volunteer that. Wait a minute. Let me get this straight. You admit that you have absolutely no physical evidence to back up your story. Yes. You admit that you very well may have hallucinated this whole thing. Yes. You admit that if you were in our position, you would respond with exactly the same degree of incredulity and skepticism. Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy, in fact, never took place? Because I can't. بتقولي أنا فعلا مش هقدر أقدم أي أدلة مادية، لكني على يقين من تجربتي. مش هقدر أثبتها أو حتى أفسرها، لكن كل ما أعرفه كإنسانة، كل ما أملكه من عقلانية ورشد، بيخبرني بأنها الحقيقة. أنا مريت بتجربة رائعة خارجة على حدود العقل، خلتني أشعر بضئل حجمنا في الكون، وإننا لسنا وحيدين في هذا الكون، بننتمي لشيء ما أكبر منا، شيء خارج على حدود العقل والتجربة. I had an experience. I can't prove it. I can't even explain it. But everything that I know as a human being, everything that I am, tells me that it was real. I was given something wonderful, something that changed me forever. A vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are. A vision that tells us that we belong to something that is greater than ourselves, that we are not, that none of us are alone. التطور في قواعد منطق عملية البحث العلمي وعقلانية المعرفة المكتسبة من خلاله لم تكن أبدا عملية مباشرة أو حصرية على واحدة من الثقافات. الطريقة العلمية Scientific Method كانت وما زالت محل جدال ونقاش بين المفكرين الفلاسفة والعلماء عبر التاريخ، وجاد الفلاسفة وعلماء طبيعيون حول أولوية تأسيس منهج آخر للمعرفة العلمية مرات عديدة عبر تاريخ العلم القديم والحديث. لكن بغض النظر عن الخلافات حول المنهج، المجتمعات العلمية تقدمت بخطى ثابتة ومحددة عبر التاريخ لتشكل الصورة الحالية لمنهج البحث العلمي الحديث. التفسيرات العقلانية للطبيعة كفكرة الطبيعة الذرية لجميع الموجودات ظهرت في الهند القديمة واليونان، في حين رفضت المدرسة المادية الاستقراء إنفرنس كمصدر للمعرفة. أرسطو صاغ الطريقة العلمية بشكل محدد للمرة الأولى في اليونان القديمة إلى جانب علم الأحياء التجريبي وعمله الخالد حتى اللحظة في المنطق، ورفض بشكل قاطع إطار استنتاجي deductive بحثي قائم على التعميمات من خلال الملاحظة. لكن بعض أهم المناقشات في تاريخ المنهج العلمي دارت حول العقلانية rationalism، خصوصا بالصورة اللي دعا إليها ريني ديكارت، وإشكالية الحث والاستدلال inductivism اللي برزت بشكل واضح مع نيوتن والثورة العلمية التالية عليه. والجدال الدائر ما بين المدافعين والمناهضين للواقعية العلمية أصبح محوري في أي نقاش حول أي نظرية علمية توسع رقعة أفكارنا إلى عوالم وكائنات لا يمكن ملاحظتها. والمذهل إن في واقع الأمر كان هناك عدد من المناقشات الواضحة للطرق والآليات العلمية في سجلات الثقافات الأولى. مهد المدرسة التجريبية The Cradle of Empiricism. معظم ما يمكن استنتاجه حول طريقة ممارسة العلوم في تلك الفترة نابع من أوصاف عملية البحث في الطبيعة من سجلات الحضارات المبكرة. على سبيل المثال، بردية إدوين سميث العائد تاريخها لعام 1600 قبل الميلاد وسميت نسبة إلى مكتشفها عالم المصريات الأمريكي إدوين سميث، وبتعد أول وثيقة طبية في تاريخ البشرية، ومن المرجح إنها كتبت بواسطة الطبيب المصري أمن حاطب. البردية بتصف 48 حالة من حالات الجراحة التطبيقية، بتختلف من كسر في الجمجمة إلى إصابة في النخاع الشوكي، وكل حالة من الحالات الواردة فيها مبحوثة بحث دقيق في نظام منطقي في عناوين مرتبة من تشخيص ابتدائي مؤقت وفحص وبحث في الأعراض المشتركة بين الأمراض المختلفة وتشخيص العلة والاستدلال بأعراضها على عواقبها وطريقة علاجها، ثم بعض التعليقات على المصطلحات العلمية الواردة فيها وشروح لها. وبيشير المؤلف في وضوح لا نجد له مثيل قبل القرن الثامن عشر الميلادي إلى أن المركز المسيطر على الطرفين السفليين من أطراف الجسم كائن في المخ، وبيعتبر المصريين القدماء هم أول من استخدم كلمة الدماغ في كتابتهم وأول من عرضوا تشريح للرأس واستفادوا في تفسير السحايا والسائل الدماغي الشوكي. البردية في الحقيقة بتظهر أوجه تشابه قوية مع الطريقة التجريبية الأساسية في العلوم، وذهب مؤرخ العلوم الطبية الإنجليزي المعاصر جافري لويد في ورقته البحثية المهمة اللي نشرها سنة 1979 السحر العقل والتجربة دراسات في أصل وتطور العلوم اليونانية Magic, Reason and Experience Studies in the Origin and Development of Greek Science، إلى أن تلك البردية كان لها عظيم الأثر في صياغة وتشكيل المنهج التجريبي العلمي في اليونان القديمة. أيضا بردية إبرس أول بردية كتبت في تاريخ البشرية، أحد البرديات الطبية المصرية اللي اعتنت بمعرفة الأعشاب، ويعود تاريخها لسنة 1550 قبل الميلاد، اللي بدأ المنهج التجريبي واضح بشدة ما بين نصوصها. بحلول منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين ميسوبوتاميا، تطور علم الفلك البابلي Babylonian Astronomy اللي بيعد أول الأمثلة المعروفة في تاريخ البشرية لعلم الفلك، وفقا لمؤرخ العلوم والرياضيات الدنماركي أسجر أبو في ورقته البحثية اللي نشرها سنة 1974 علم الفلك في العصور القديمة Scientific Astronomy in Antiquity. جميع صور علم الفلك اللاحقة سواء في العالم القديم، الهند، العالم الإسلامي أو حتى الغرب هي مجرد جهود أكثر تخصصا قائمة على علم الفلك البابلي بشكل واضح في طرق تحديد مواقع الأجرام وحساب حركتها. المصريين والبابليين الأوائل طوروا كثير من المعرفة والقواعد الأساسية للرياضيات المستخدمة في جميع العمليات المعرفية المرتبطة بدراسة السماء، النجوم وكذلك الطب. وضعوا قوائم مختلفة لتصنيف دراستهم ونتائج أبحاثهم، في حين أن البابليين على وجه الخصوص انخرطوا في الأشكال الأولى من العلوم الرياضية التجريبية في محاولتهم المبكرة لوصف الظواهر الطبيعية رياضيا، لكنهم افتقروا بشكل كبير للطرق العقلانية لفهم الأنماط في الطبيعة. الفلاسفة اليونان القدماء شاركوا في الأشكال المبكرة لما يعرف اليوم بالعلوم النظرية العقلانية اللي أدت إلى انتقال نحو فهم أكثر عقلانية للطبيعة. الأمر اللي بدأ في أقل تقديراتنا ما بين سنة 480 لسنة 650 قبل الميلاد. الباحث الفينيقي تاليس أول فيلسوف معروف استخدم التفسيرات الطبيعية الخالصة لتفسير الظواهر الطبيعية، معلنا أن كل حدث له سبب طبيعي، وبهذا يعد رائد المدرسة الطبيعية الأول، بالرغم من تناقل أقوال عنه بتشير لاعتقاده في موجودات فوق الطبيعة، مثلا في قوله كل الأشياء مليئة بالآلهة. ليوسيبوس وديموكريتوس من بعده وصلوا المسار من خلال تطوير النظرية الذرية أتوميزم، وجدلوا أن كل الموجودات بتتكون من عناصر دقيقة غير قابلة للتجزؤ تسمى الذرات. نفس الأفكار ظهرت بشكل مستقل بين فلاسفة الهند القديمة في مدارس نايا، فيسيكا والبوذية، وتكونت مدارس معرفية مادية شديدة التشكك في أن الإدراك والحواس أساس المعرفة الحقيقية، وأن الحقيقة المستدلة عليها في الطبيعة دائما ما ستكون محل شك. وقرب منتصف القرن الخامس قبل الميلاد كان هناك بالفعل بعض مكونات التقاليد العلمية راسخة في المجتمعات البحثية، حتى قبل أفلاطون أحد أهم المؤسسين للتقليد العلمي بفضل تطويره للمنطق الاستنتاجي deductive reasoning. أرسطو نقل عن معلمه أفلاطون تدريس الحساب، علم الفلك والهندسة، وتحررت الأفكار الفلسفية في هذا الوقت من قيم الظواهر اليومية والحس السليم. طريقة أرسطو الاستدلالية الاستقرائية inductive-deductive استخدمت الاستدلال من الملاحظات لاستنباط مبادئ عامة، والاستنتاج من تلك المبادئ العامة للتحقق من المزيد من المعلومات ومزيد من دورات الحس والاستنباط لمواصلة تطوير المعرفة. الأورغانون هي مجموعة كتب أرسطو في المنطق. أورغانون مصطلح إغريقي يعني الآلة، أتباع أرسطو أطلقوا عليه هذا الاسم لأن أرسطو اعتقد أن المنطق هو آلة العلم ووسيلته للوصول للحقيقة. ما بين الأورغانون وكتاب الميتافيزيقا ميتافيزيكس، أرسطو قدم ما يمكن أن يسمى بالطريقة العلمية الأولى، وصاغ بوضوح شديد أن أهم أحد مكونات التقليد العلمي هي التجريبية إمبيريسيزم، اللي جادل في طرحها أن يمكن معرفة الحقائق الكونية من خلال عملية الحس والاستدلال induction. بصورة ما أرسطو حاول التوفيق ما بين الأفكار التجريدية والملاحظة في الطبيعة. من المهم أني أأكد لك أن من الخطأ الاعتقاد أن العلوم الأرسطية كانت تجريبية. في الواقع أرسطو لم يقبل المعرفة المكتسبة عن طريق الاستقراء كمعرفة علمية حقيقية، ومع ذلك عملية الاستقراء بالنسبة له كانت تمهيد ضروري للعمل في مجال البحث العلمي لأنها بتوفر المبادئ الأساسية اللازمة للعمل العلمي. واعتبر أن عمل الفيلسوف الطبيعي هو إظهار الحقائق العلمية واكتشاف أسبابها، وبالرغم من أن الاستدلال كان عملية كافية لاكتشاف الكون من خلال التعميم إلا أنه كان غير كافي لتفسير الأسباب وراء تلك الظواهر. أرسطو استخدم الاستنتاج المنطقي deductive reasoning لحل تلك الإشكالية، وطرح هذا الاستنتاج المنطقي في صورة أصبحت معروفة في المنطق بالقياس syllogism. من خلال القياس يمكن للعلماء أن يستنتجوا حقائق علمية جديدة من الحقائق اللي تم تأسيسها بالفعل. أرسطو طور مقاربة معيارية كاملة للبحث العلمي قائمة على القياس المنطقي. الصعوبة في طرحه كانت في إظهار أن الحقائق المشتقة قائمة على فرضيات أساسية قوية وثابتة، لكن في واقع الأمر ما زال هناك خلاف حول مدى تجريبية طريقة أرسطو. بالتحديد يبدو أنه اعتبر الإدراك الحسي وسيلة للمعرفة من خلال الحدس، وقصر أبحاثه في التاريخ الطبيعي على بنية الطبيعة. وحسب ما توصل إلى علمنا، أرسطو لم يجري أي تجارب علمية بالمعنى الحديث للعلوم التجريبية اليوم، لكن بصياغته للبنيات الأساسية للعقلانية العلمية يعد بشكل كبير أقرب من سابقيه إلى العلوم التجريبية. نشأة التجريبية الاستقرائية Emergence of Inductive Empiricism. خلال العصور الوسطى بدأت معالجة القضايا اللي أصبحت لاحقا تعرف بمشاكل العلوم، وكان هناك تركيز كبير على الجمع ما بين النظرية والممارسة العملية في العالم الإسلامي مقارنة بما كان عليه الحال في العصور الكلاسيكية السابقة. وكان من الشائع جدا في العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية إن الدارسين للعلوم يكونوا أيضا من أهل الحرفة والصنعة، الأمر الخارج على المألوف في العالم القديم. العلماء في الدولة الإسلامية غالبا كانوا محترفين في صناعة الأدوات، الأمر اللي زاد من قدرتهم على استخدام تلك الأدوات في الملاحظة والقياس. واستخدم العلماء المسلمين التجربة والقياس الكمي للتفضيل ما بين النظريات المتنافسة ووضعها في إطار تجريبي عام، كما كان واضح في أعمال جابر بن حيان والكندي. وهكذا تدريجيا بحلول القرن الحادي عشر ظهرت العديد من الأساليب العلمية من العالم الإسلامي في العصور الوسطى، واللي أكدت جميعها على التجريب والقياس الكمي بدرجات متفاوتة. في الحقيقة الأمثلة كثيرة ومتعددة على تجريبية العلماء المسلمين في العصر الذهبي، ومن الصعب حتى عدها سريعا، لكن على سبيل المثال أحد الأمثلة المهمة هو كتاب المناظر المكون من 7 مجلدات في مجال البصريات، الفيزياء والرياضيات اللي يألفه العلامة العالم المصري الحسن بن الهيثم في مصر وهو تحت الإقامة الجبرية ما بين عامي 1011 و1021، واللي بيعد علامة فارقة في تاريخ تطور علم البصريات، ووضع أسس البصريات الفيزيائية الحديثة بعد أن غير جذريا طريقة فهم الضوء ورؤية الأشياء في العلم، وبشكل عام وضع مقدمة المنهج العلمي التجريبي كنتيجة. وصف ابن الهيثم بأبو الفيزياء الحديثة ورائد المنهج العلمي الحديث ومؤسس الفيزياء التجريبية، ووصف البعض بالعالم الأول لأسباب عديدة، من ضمنها إن كتابه صنف مع كتاب إسحاق نيوتن فلسفة المبادئ الرياضية الطبيعية كأكثر الكتب تأثيرا في علم الفيزياء وأكبر عامل في تطوير علم البصريات والإدراك البصري. ابن الهيثم جمع في كتابه بين الملاحظات، التجارب والحجج المنطقية لدعم نظريته في التطفل في الرؤية Intromission Theory of Vision، اللي جادل فيها إن أشعة الضوء بتنبعث من الأشياء وليس من العيون كما كان يعتقد سابقا، واستخدم حجج تجريبية ومنطقية لإظهار إن نظرية الانبعاث القديمة للرؤية اللي يدعمها كل من بطليموس، بطالمي وإقليدس يوكليد، واللي جادلوا فيها إن أشعة الإبصار بتنبعث من العين. وكذلك طرح تجارب علمية ومنطقية لدحض نظرية الانخراط القديمة اللي دعمها أرسطو، ورأى فيها أن الأشياء بينبعث منها جزيئات مادية دقيقة جدا تتجه إلى العين لتسبب الرؤية. الأدلة التجريبية اللي طرحها ابن الهيثم في كتابه للبصريات دعمت جميع أطروحاته النظرية، وأسست لفرضياته ونظرياته عن الرؤية، الضوء والألوان. وفي الحقيقة ابن الهيثم نظر إلى دراساته العلمية على إنها بحث عن الحقيقة، فالحقيقة تطلب فقط لذاتها. ابن الهيثم خمن في أعماله بأن الضوء بينتقل عبر أجسام شفافة في خطوط مستقيمة فقط، وتمكن من تأكيد تلك الفرضية بعد سنوات مضنية من البحث التجريبي. وكتب إن حال إجراء تجربة يلاحظ فيها دخول الضوء من خلال ثقب إلى غرفة مظلمة سيكون مسار الضوء مستقيم كما يبدو واضحا في انعكاسه على الغبار الذي يملأ الهواء. وقام بإجراء تجربة وضع فيها عصا مستقيمة وخيط مستقيم مشدود بجوار شعاع الضوء لإثبات فرضيته. ابن الهيثم استخدم أيضا الشك العلمي وأكد على الدور الجوهري اللي بتقوم به التجربة في التوصل للحقيقة، وشرح دور الاستنباط Induction في عملية القياس المنطقي Syllogism. وانتقد أرسطو لأنه لم يساهم في تطوير طريقة الاستنباط المنطقي اللي رأى ابن الهيثم إنها متفوقة على طريقة القياس المنطقي اللي أسهب أرسطو تفصيلها والاعتماد عليها. واعتبر أن الاستدلال هو شرط أساسي في عملية البحث العلمي الحقيقي. أيضا لو دققت النظر في ثنايا كتاب المناظر لابن هيثم ستجد بدايات مبكرة لفكرة شفرة أوكام أوكامز ريزر قبل أن يطرحها أوكام بقرون. على سبيل المثال بعد إثباته أن الضوء بيتولد عن الأشياء المضيئة وينبعث منها أو ينعكس في العينين، بيجادل ابن الهيثم أن فكرة انبعاث الأشعة البصرية من العين تصبح فكرة زائدة عن حاجة التفسير ولا فائدة منها. بعض مؤرخ العلم ذهب أيضا إلى أن ابن الهيثم قد يعد أول علماء الوضعية positivism في تاريخ البشرية، لأنه جادل بوضوح في عمله عن البصريات بأن معرفتنا الحق لا يمكن أن تتخطى حدود تجربتنا، ولا يمكن أن نقيمها فقط بناء على المفاهيم والمبادئ النظرية عندما نحاول فهم الظواهر الطبيعية. والرياضيات هي عمود العقل في صياغة الملاحظة والتجربة. وفي الحقيقة ابن الهيثم كان أحد العلماء المسلمين القلائل اللي طبق مبادئه الفلسفية على عمله العملي. فبعد افتراضه أن الضوء هو مادة، توقف عن طرح نظريات أو مناقشات متعمقة في طبيعته، لأن الأدوات التجريبية لم تكن متوفرة في عصره لهذا النوع من البحث، وحصر تحقيقاته حول حركة الضوء وانتشاره، وأخذ في الاعتبار فقط خصائص الضوء اللي من الممكن دراستها من خلال الهندسة والتحقق منها بالتجربة. مثال آخر مضيء من العصر الذهبي للدولة الإسلامية في القرون الوسطى هو العالم الفارسي أبو ريحان البيروني، اللي طور أساليب علمية مبكرة للبحث العلمي في مجالات علمية مختلفة ما بين سنة 1020 و1030 ميلادية. على سبيل المثال أطروحاته حول علم المعادن في كتابه الخالد الجماهر في معرفة الجواهر. البيروني يعد أدق العلماء التجريبيين اللي عرفتهم البشرية، وطور طريقة تجريبية مبكرة في علم الميكانيكا. وفي الحقيقة أساليب البيروني بتشبه المنهج العلمي الحديث بطريقة ملفتة جدا للنظر، خصوصا في تأكيده على ضرورة التجريب المتكرر واهتمامه الشديد بمنع الأخطاء المنهجية والتحيز عند الملاحظة، مثلا الأخطاء الناجمة عن استخدام أدوات صغيرة والأخطاء البشرية المرتكبة عند الملاحظة. وجادل أن لو كان من الجائز أن تتسبب الأدوات في حدوث أخطاء بسبب عيوب فنية أو أخطاء صناعية، إذن لابد من أخذ ملاحظات وقراءات متعددة وتحليلها نوعيا، وعلى هذا الأساس نصل لقيمة فردية منطقية للثابت المطلوب. في الحقيقة البيروني كان نموذج حي لعقلية العالم الحديث عامل ومنتج في العصور الوسطى، وعدوا الكثير من التدارسين العرب والغربيين كأعظم العقول العلمية التي عرفها التاريخ، زي ما أشار المستشرق الألماني إدوارد ساخو، وذهبت دكتورة يمنى طريف الخولي في كتابها المهم بحوث في تاريخ العلوم عند العرب إلى أن البيروني قد وضع يده على مفتاح العلم، فالمنهج هو دماء حياة العلم وقوته المثمرة. وأخيرا الشيخ الرئيس ابن سينا في عمله الخالد كتاب الشفاء اللي نشره سنة 1027 ميلادية ناقش فلسفة العلوم ووصف طريقة مبكرة للبحث العلمي. ويمكن من أهم النقاط اللي ركز عليها ابن سينا في بحثه هو الإجراءات المناسبة للبحث العلمي، وكيف يكتسب المرء المبادئ الأولى للعلم، وتساءل كيف يمكن للعالم أن يجد البديهات الأولية أو فرضيات العلم الاستنتاجي دون استنباطها من بعض المبادئ الأساسية، وفسر أن هذا أمر ممكن عند إدراك الفرد أن العلاقة بين المصطلحات قد تتيح يقين مطلق للمعرفة. وأضاف طريقتين آخرين لإيجاد المبادئ أو البديهيات الأولى. الأولى هي الطريقة الأرسطية للاستقراء induction، والطريقة الحديثة هي الفحص والتجريب. وانتقد ابن سينا الاستقراء الأرسطي بحجة أنه لا يؤدي إلى المطلق والكوني، ودعا إلى طريقة التجريب كوسيلة البحث العلمي الحق. وفي كتابه السابق القانون في الطب اللي نشره سنة 1025 ميلادية، ابن سينا كان أول من وصف أسس الاتفاق والاختلاف اللي بتعد ضرورية للمنطق الاستقرائي والطريقة العلمية الحديثة، على العكس عن الطريقة العلمية لمعاصره البيروني اللي رأى أن الثوابت من الممكن الحصول عليها من خلال العمل التجريبي فقط، وأن النظريات يمكن صياغتها بعد الاكتشافات فقط. ابن سينا وضع إطار عمل علمي فيه الأسئلة العامة والكونية جاءت في المقام الأول وقادت العمل التجريبي بعد ذلك. ونظرا للفرق الجوهري في طريقة البحث العلمي فيما بينهم، أشار البيروني إلى نفسه كعالم رياضيات والابن سينا كفيلسوف خلال أحد المراسلات بين هلالين الحادة والعنيفة في بعض الأحيان اللي دارت بينهم لفترة من الزمن تفاعل فيها البيروني مع عقلية الشيخ الرئيس الموسوعية، حتى عزف ابن سينا عن مواصلته، لكن دي قصة لمرة تانية. التجريبية الطبيعية والواقعية العلمية Naturalistic Empiricism and Scientific Realism. في جولتنا الفلسفية عبر دروب فلسفة العلم الحديث مرينا بقرنين من الزمان تقريبا من المفكرين، العلماء، المدارس والعديد من الأفكار الفلسفية، لكن هناك ثلاث أفكار رئيسية خيمت على رحلتنا: التجريبية Empiricism، الطبيعية Naturalism، والواقعية العلمية Scientific Realism. وزي ما شفنا الصور التلاتة ليها ما ليها وعليها ما عليها من المؤيدين، الداعمين، المراقبين والناقدين، وكل منها بدأ بطرح ادعاء قوي إنها قادرة على طرح تفسير كامل للطبيعة والواقع في مجمله، لكننا لم ندرس إمكانية طرح تكاملي ما بين الأفكار التلاتة. إزاي من الممكن وضع تلك النظريات التلاتة في تكاملية في حين إن بعضها إن لم تكن كلها بتتضارب في كثير من جوانبها مع بعضها البعض؟ المدرسة التجريبية تاريخيا ادعت إن مصدر المعرفة الوحيد عن العالم والوجود هو التجربة، أما المدرسة الطبيعية ادعت إن الأمل الوحيد لحل الإشكاليات الفلسفية بما في ذلك المشكلة المعرفية هو من خلال وضعها في إطار علمي طبيعي، أما الواقعية العلمية ادعت إن العلم قادر على وصف هيكل وبنية الواقع بما في ذلك التركيبات الخفية الغير مدركة بالحواس. يا ترى فين المشكلة عند وضع تلك الأفكار الثلاثة في صورة نظرية واحدة لتفسير الواقع؟ في الواقع غالب الإشكالية قابعة في جانب المدرسة التجريبية، زي ما شفنا في حلقة إشكالية المنطق والتجريبية، الإشكالية الكبرى اللي واجهت المدرسة التجريبية هو إن كل محاولات تفسير الواقع فقط من خلال التجربة قبلتها صعوبات وتبعيات كان من الصعب التعامل معها. الصورة التقليدية للمدرسة التجريبية بشكل خاطئ تصورت إن العقل حبيس خلف حجاب الأفكار والأحاسيس، إن كانت التجربة الحسية هي كل ما نملك للوصول للواقع. كيف من الممكن إذن أن نكتشف الأفكار الخادعة المكونة في عقولنا عن الواقع؟ في أقصى الصور تطرفا من المدرسة التجريبية كان هناك تصور إن أي شيء خارج نطاق التجربة الإنسانية غير مطروح بالمرة كمصدر للمعرفة، لكن حتى في الصور الأكثر اعتدالا للمدرسة التجريبية من الصعب تفسير كيف من الممكن أن تدعم المدرسة التجريبية نظرية علمية قائمة على وجود تركيبات أو كائنات غير مدركة من خلال التجربة. وبالتالي الصورة العامة للمدرسة أصبحت إن العلم مهتم فقط بملاحظة الأنماط اللي من الممكن ملاحظتها بالتجربة. وفي العقود الأخيرة هناك حالة من الاحتدام اشتعلت ما بين أتباع المدرسة التجريبية والواقعية العلمية، معروفة في أدبيات فلسفة العلم بنقص إثبات النظرية بالدليل The Undetermination of Theory by Evidence. التجريبيين بيجادلوا إن دائما ما سيكون هناك عدد من النظريات البديلة متوافقة مع الأدلة المطروحة على صحة نظرية ما، وبالتالي لن يكون لدينا أبدا أرضية تجريبية لتفضيل نظرية ما على أخرى واعتبارها إنها تمثيل حقيقي للواقع. وإن لم يكن لدينا أرضية تجريبية لتبرير لماذا نظرية ما هي الأدق والأصح في تمثيل الواقع، بالتالي لا يوجد لدينا أرضية بالمرة. المدرسة التجريبية أيضا ليست على وفاق مع المدرسة الطبيعية بالنسبة لكثير من التجريبيين، بما إننا قادرين فقط على الوصول لأفكارنا وتجاربنا الفردية، إذن لابد أن تكون تلك هي نقطة البداية عند تكوين أي نظرية فلسفية للمعرفة، لكن الطبيعيين بيجادلوا إن دي فكرة غير جيدة، ده بالإضافة لإن فلسفة الطبيعية جادلوا إن الأفكار التجريبية ما هي إلا مجموعة من التخاريف، لأن بالنظر لطريقة عمل العلم في الواقع من غير الممكن الاعتماد على التجربة فقط للفصل ما بين الأفكار والنظريات العلمية، ده غير إن التجربة ليست عامل محايد من وجهة نظرهم زي ما شفنا في جدلية الملاحظة المحملة بالنظرية Theory Ladenness of Observation. ارجع لحلقة إشكالية العلم. وأخيرا، بالرغم من إن العلاقة أفضل كثيرا ما بين المدرسة الطبيعية والواقعية العلمية زي ما توقعت، لأن من غير المنطقي إن تكون رؤيتك طبيعية للوجود والواقع ولا تعتنق رؤية علمية لتفسيره. أفضل الطرق البشرية لمعرفة الطبيعة والواقع هي العلم، إلا أن هناك بعض الأصوات داخل عباءة المدرسة الطبيعية بتدعو لهجر الخرافة الداعية أن العلم على صلة مباشرة بالواقع. التجريبية الإصلاحية Reformed Empiricism. التجريبيون زي ما شفنا بيتعاملوا مع العقل على إنه محجوز خلف حجاب الأفكار في وصوله لحقيقة العالم. الأحاسيس والمشاعر والأفكار بتمنع العقل من الوصول لحقيقة العالم، وبدلا من هذا بتخلق صورة افتراضية للواقع. لكن هناك عدد من الفلاسفة الآن بيعتقد إن تلك الصورة غير دقيقة، ومن السهل أن نقع في فخها عند التفكير بشكل عام في دور التجربة في تشكيل معتقداتنا، أو بشكل محدد دورها في العلم. والفكرة دي من السهل تتبعها في فلسفة العلم، فيها الواقع ذو وجهين، وجه التجربة وعالم المحسوسات، والوجه النظري الغامض البعيد عن المحسوسات. كيف إذن من الممكن أن نحدد دور التجربة في العلم إن كان هناك وجه غير محسوس أو قابل للاكتشاف من خلال التجربة؟ في الرؤية الطبيعية البشر كائنات بيولوجية في عالم فيزيائي تطورت قدرتهم وحواسهم للتعامل معه. كل صور الحياة البشرية بما في ذلك الصور الاجتماعية المعقدة والمتشابكة منها قائمة على درجة ثابتة من التفاعل السببي مع البيئة المحيطة بها، سواء من آليات الإبصار، السمع، الحس إلى آخره من الآليات اللي بنعتمد عليها لتنظيم عملية التعامل مع الطبيعة. الآليات دي بتستجيب لصور مختلفة ومتعددة من المحفزات اللي بتسببها الأشياء، الكائنات والأحداث في الطبيعة. داخليا من المستحيل أننا نقدر نصل لليقين في المعرفة المكتسبة عن طريق حواسنا، لكن من الممكن أننا نضع تصور لكيفية عمل تلك الآليات وكيف تساعدنا في الوصول لصورة ما من المعرفة عن الواقع. حتى الآن الفرضية ليس لها علاقة بالعلم أو حتى البشر بشكل محدد، الإدعاء عام بالنسبة لجميع الحيوانات بل لصور الحياة بشكل عام، إنها بتستخدم الآليات الحسية البصرية مثلا للتكيف مع البيئة المحيطة بها. لكن الفكرة البسيطة والبديهية دي قد تكون كافية لتجنب إشكالية الوصول لحقيقة العالم. من الجائز إن لابد لنا أن نتجنب رؤية العالم كصورة مزدوجة من المحسوسات والمجردات. آليات الإحساس بتعطينا جسر للتفاعل مع الواقع. وصولنا للواقع من خلال الأفكار والنظريات في واقع الأمر هو نوع من التفاعلات السببية المركبة والمعقدة عن الواقع. ومع تطور آليات تفاعلنا مع الواقع المحيط بنا من خلال التطور التقني والعلمي بتزداد قدرتنا على الاتصال بالواقع والمعرفة اللي بنكتسبها، وبالتالي أجزاء من الواقع والطبيعة في وقت ما ستكون قدرتنا على الوصول لها محدودة. وقتها الاستنباط الغير مباشر هو أحد أفضل السبل لوصفها والتعامل معها حتى تتطور آليات وتقنيات إدراكنا. يعني مثلا الجراثيم في وقت ما كانت نظرية تقع تحت الجانب الغير مدرك أو المجرد في معرفتنا عن الواقع، لكن مع تطور آليات الإدراك أصبحت تلك المعرفة مدركة ومباشرة وانتقلت للجانب المدرك أو الحسي من المعرفة البشرية. فكر مرة تانية في إشكالية نقص إثبات النظرية بالدليل، The Undetermination of Theory by Evidence. التجريبيين كانوا دائما في قلق من فكرة إن هناك دائما نظرية أخرى بديلة خلف الأبواب منافسة تصف الملاحظات في الطبيعة، وبالتالي دائما ما سيكون هناك نقص للإثبات. لو القلق ده مبرر، كيف من الممكن أن يكون لدينا أمل في الوصول لمعرفة حقيقية للأجزاء الغير ملاحظة من الواقع؟ نفس المشكلة قائمة مع الكائنات القابلة للملاحظة. آليات الإحساس لدينا هي الأساس في صنع الأحكام المعرفية حول الأشياء في الطبيعة بل والواقع نفسه، بالرغم من أن تلك الآليات تتأثر فقط بالمحفزات المباشرة زي الصوت والضوء. من حيث المبدأ دائما ما سيكون هناك تصورات بديلة للكائنات والأشياء في الواقع بالرغم من تلقيها من خلال نفس المحفزات، أي أن نقص الإثبات دائما ما سيكون موجود، وبالرغم من هذا فنكون دائما قادرين على صنع حكم ما حول طبيعة الواقع وحقيقته من خلال تلك الآليات. وبدراسة آليات الإدراك الحسي بشكل علمي، كلما تطورت التقنيات والآليات العلمية أصبح من الممكن أن نتأكد من درجة الموثوقية بالأحكام الصادرة عن تلك الآليات. نفس الفكرة من الممكن تطبيقها على الاستدلال وآليات صنع النماذج في العلم، بداية بالتساؤل ما هي درجة الثقة في المعرفة اللي من الممكن تحقيقها باستخدام الآليات المختلفة للاستدلال، صنع النماذج، التركيبات والكائنات المستنبطة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال بناء النماذج التخمينية. مع مرور الوقت يصبح من الممكن التوصل إليها ودراستها وتصبح روتينية. على سبيل المثال التركيبات الجينية للكائنات الحية ظلت لفترة طويلة رهينة النماذج التخمينية النظرية، وكان من غير الممكن الوصول إليها أو إدراكها بالحواس، لكن مؤخرا من خلال تقنيات تسلسل الحمض النووي DNA Sequencing Technologies أصبح من الممكن إدراكها وأصبحت دراسة روتينية في العلم. التغير الدائم لتلك الحدود ما بين ما يمكن إدراكه وما لا يمكن إدراكه من الممكن النظر إليه كآلية تقييم لأداء العملية العلمية وأدواتها بشكل عام، لأن من الممكن أن نعود مرة أخرى للنماذج اللي تم تطويرها عندما كانت تلك الكائنات غير مدركة ونقيمها، وبشكل عام تحديد المبادئ اللي قادتنا لنماذج جيدة وتجنب الطرق والآليات اللي قادت لنماذج غير جيدة أو لم تنجح في وصف الواقع بدقة. مثلا غالب الفلاسفة والعلماء اقتداءا بديفيد هيوم بيعتنقوا مبدأ تفضيل النظريات الأبسط. هل فعلا هذا المبدأ يقود إلى خيارات جيدة تصف الواقع بدقة كما يدعي غالب الفلاسفة والعلماء؟ القاعدة اللي سيقوم عليها عملية تقييم الآليات والطرق بالضرورة ستكون قائمة على دراسة وفهم تاريخ العلم، لأن من خلال تلك الدراسة نستطيع تأمل عمل الطرق والمبادئ المختلفة ونتائج اعتناق العلماء والهيئات البحثية لها. الأمر اللي أتمنى أنه يكون كان واضح بالنسبة لك من خلال حلقات فلسفة العلم. تقريبا بدون استثناء كل الأفكار والنظريات الفلسفية حول العلم وطريقة عمله وآلياته زي بوبر وكوهن قائمة على دراسة تاريخ العلم نفسه. لكن يا ترى ما هو الأمر المميز في العلم عن باقي مجالات الحياة؟ البشر في مجموعها بتشترك في نفس وسائل الاتصال بالواقع كنتيجة طبيعية لاشتراكها في نفس الطبيعة البيولوجية، لكن بالرغم من هذا هناك فروق جذرية في كيفية البحث عن حقيقة الواقع وطبيعته ما بين الأفراد بل وحتى ما بين الجماعات البشرية المختلفة. بالرغم من أن كل البشر بتتشارك في نفس آليات التفكير المخ وآليات الإدراك السمع الشم الإبصار إلى آخره، إلا أن هذا لا يمنع اختلافهم جوهريا في تكوين معرفتهم حول العالم. أحد المناطق الأساسية في الاختلاف هي الأفكار الكبرى، النظريات الكبرى والفرضيات التفسيرية للعالم، على العكس مثلا من الطريقة اللي بيتعاملوا بيها في حياتهم اليومية. من الجائز أن التركيب البيولوجي المشترك ما بين البشر بيدفعها أن تكون عملية وبراجماتية في تأمين الاحتياجات الأساسية زي المسكن، الشراب، الطعام إلى آخره، لكن هذا التركيب غير ناجح في البحث عن النظريات التفسيرية المشتركة حول موقعنا في الوجود مثلا. أحد الرؤى الاختزالية التبسيطية للعلم اللي أعتقد إنها ناجحة إلى حد كبير في فهمه هو النظر إليه كاستراتيجية استراتيجي. تحت هذا المفهوم العلم هو استراتيجية لعرض الأفكار والإشكاليات النظرية الوجودية الكبرى على آلية اختبار من خلال الملاحظة والتجربة. تلك الآلية ليست مفروضة علينا بالطبيعة البشرية كالآليات البيولوجية الأخرى زي اللغة أو قواعد المنطق الأساسية أو حتى قوانين الفيزياء الطبيعية، لكنها استراتيجية اختيارية. الأفراد، الجماعات، الثقافات والشعوب المختلفة بتلجأ لها في محاولة للوصول إلى اتفاق حول الأفكار والنظريات الكبرى. الاستراتيجية العلمية دي بتتمثل في تفسير الأفكار ودمجها في الأطر المحيطة بها سواء البشرية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية إلى آخره، وتطويرها بحيث يتم البحث عن الحقيقة حتى في حالة الفرضيات الأكثر عمومية وطموحا حول الكون. وجهة النظر العلمية دي هي نوع من التجريبية. لو فاكر في الحلقة الأولى من سلسلة فلسفة العلم، ارجع لحلقة إشكالية العلم، طرحت عليك تعدد استخدام وتفسير مصطلح العلم. هناك صور متشعبة ومتعددة للمصطلح بمفهومه الضيق والواسع. من الممكن رؤية فكرة العلم كاستراتيجية كمفهوم واسع للعلم على النقيض من الطرق المحددة لعمل تلك الاستراتيجيات كمفهوم ضيق للعلم. بشكل عام العلم ما هو إلا استراتيجية تقييم الأفكار البشرية الكبرى من خلال عرضها على التجربة، لكن الثورة العلمية وما تبعها طورت طريقة محددة للقيام بتطبيق تلك الاستراتيجية وتنظيم الجماعات البشرية والهيئات الاجتماعية حولها. مصطلح العلم قد يستخدم أيضا في مفهومه الضيق للإشارة لتلك المنظومات الاجتماعية Social Organization. لو بدأنا بالمفهوم الواسع للعلم كاستراتيجية لعرض الأفكار البشرية الكبرى على التجربة، من الممكن لأي شخص بمفرده أن يطبق تلك الاستراتيجية. مثلا قد يقوم الفرد بوضع برنامج خاص محدد لصياغة فرضيات معينة في مجال محدد وتقييم تلك الأفكار من خلال الاختبار والملاحظة، وقد يدير الفرد حوار خيالي داخلي في عقله ما بين مؤيد ومعارض للفرضية. هذا الفرد يرفض الثقة في الحقيقة المنقولة من الآخرين ويحاول الاقتراب من الحقيقة قدر المستطاع معتمدا فقط على تجربته الشخصية الخاصة. هذا الفرد يدرك الواقع من خلال استراتيجية معرفية قائمة على الفردية، الاختبار والملاحظة، أو ببساطة استراتيجية علمية. دي طريقة ممكنة لتطبيق الاستراتيجية العلمية، لكن بدون شك بعيدة جدا عما يحدث في الواقع الذي تم صياغته وتشكيله بعد الثورة العلمية الحديثة وما تبعها في نهايات القرن السادس عشر. لكن لو هدفنا هو فهم تلك الاستراتيجية، بالتالي لابد لنا من التركيز على تطور وتركيب المنظومة الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية العلمية. الهيكل الاجتماعي للعلم، The Social Structure of Science. السمات المميزة للعلم كهيكل اجتماعي من الممكن فهمها من خلال بعدين أساسيين: الأول زمني حول منظومة العمل في توقيت معين. العلم طور نظام للمكافآت وثقافة داخلية تولد مزيج فعال من المنافسة والتعاون وتقسيم مفيد للعمل العلمي عبر الطرق والأجزاء المختلفة لحل مشكلة ما. العلم من الممكن رؤيته بمفهومه الضيق كهيكل اجتماعي فعال قادر على تنظيم طاقات الأفراد المختلفة للعمل بشكل فعال للإجابة على التساؤلات الكبرى. البعد الثاني بيتعلق بعملية نقل الأفكار ما بين الأجيال المختلفة العاملة تحت هيكل المنظومة العلمية. السمة الجوهرية الواضحة جدا في هذا البعد هو أن العمل العلمي تراكمي cumulative. كل جيل يبني على عمل الأجيال السابقة. إسحاق نيوتن وصف الأمر مرة ببلاغة قائلا أن العاملين في الحقل العلمي الآن واقفين على أكتاف العلماء السابقين. كي تعمل تلك المنظومة بسلاسة وكفاءة لابد من وجود طريقة موثوقة لنقل الأفكار عبر الأجيال، بالإضافة لمنظومة مكافأة تجعل من المجزي للعلماء أن يكملوا عمل السابقين عليهم. ما بين بعدي الهيكل الاجتماعي للعلم، الحوار ما بين المؤيدين والمعارضين لفرضية ما يصبح ممكن وحقيقي وليس خياليا كما في حالة تطبيق الفرد لاستراتيجية العلم بمفرده. والمنظومة العلمية وضعت طرق وآليات اجتماعية من الممكن أن نثق في الاعتماد عليها للتأكد من الفرضيات ورفض الأفكار الغير علمية. وبالتالي بالإضافة لطريقة عمل العلم التخمينية في وضع الفرضيات بيصاحبها آلية تصحيح وتقييم داخلية. من خلال تلك الآليات من الممكن لأي فرد حتى المتشككين في العلم هدفه وآلياته من العمل داخل المنظومة بمرونة تامة طالما قبلوا استراتيجية عمل العلم تحت تلك القواعد. الأمر اللي قد يفسر مثلا عمل بعض العلماء ذوي المعتقدات الدينية التي قد يتضارب بعضها مع بعض النظريات العلمية داخل تلك المنظومة، بل ويحققون نجاحات داخل منظومة العلم بسبب قواعدها وهيكلها الاجتماعي. المنظومة الاجتماعية للعلم أظهرت اتزانات استثنائية أدت لتميزها ونجاحها. أولها الاتزان ما بين المنافسة competition والتعاون cooperation، وثانيها هو الاتزان ما بين النقد criticism والثقة trust. الأمر اللي كان جلي الوضوح في أعمال توماس كوهن حول تحول النماذج الفكرية، اللي اعتقد بوجود علاقة فعالة فريدة من نوعها ما بين النقد والثقة في العلم. فكرة الاتزان ودلالتها قد يتشكك فيها البعض، بل وقد يدفع البعض للشك في المنظومة في مجملها. وصف هذا الاتزان ما بين المنافسة والتعاون، النقد والثقة بالاستثنائية بيضفي نوع من التوقير لهذا الاتزان. لكن لماذا نحن على يقين من أن الحالة الراهنة جيدة؟ كيف يمكن أن نعلم إن كنا لا نستطيع تحسين أدائنا من خلال تغيير التنظيم الاجتماعي للعلم بشكل عام؟ الفيلسوف الأسترالي بول فيرباند اعتقد أن العلم فقد هذا الاتزان في العقود الأخيرة، خصوصا الاتزان في العلاقة ما بين التخيلي والحقيقي. ارجع لحلقة ما بعد الثورات العلمية. على أي حال، بعدي المنظومة الاجتماعية للعلم من حيث تنظيم العلم زمنيا وعبر الأجيال كانوا جوهر تميز المنظومة العلمية. لكن هل كان هناك تحولات معينة أوصلت البشرية لهذين البعدين؟ هل تطوروا بشكل مستقل؟ أم تطوروا بشكل منفرد تدريجيا؟ الهيكل التراكمي للعلم، The Cumulative Structure of Science. الهيكل التراكمي The Cumulative Structure للعمل العلمي في واقع الأمر قديم في بعض المجالات لكنه حديث العهد في مجالات أخرى، وقد يكتسب ويفقد جزئيا في بعض الأحيان. ثلاثية الفيلسوفان الإنجليزيان تولمان وغودفيلد المكونة من نسيج السماوات Fabric of Heavens، بنية المواد The Architecture of Matter، واكتشاف الوقت The Discovery of Time، اللي نشروها في الفترة ما بين 1962 و1967 حول تاريخ العلم والأسس والمفاهيم الكامنة وراء الأفكار العلمية وتطورها. ثلاث كتب أنصحك بشدة أن تضعها على قائمة الكتب التي يجب أن تقرأها إن كنت دارس أو مهتم بالمجال العلمي أو الفلسفي بشكل عام، وصفوا فيها تطور الأفكار حول الكون من العصور القديمة للعصر الحديث كهيكل تراكمي يكتسب ويفقد في كثير من الأحيان. خط بحثي أو علمي معين قد يبدأ مع مدرسة فكرية معينة في مدينة معينة أو موقع معين، ثم يتراجع مع الوقت ويختفي ويستبدل بتتابع من أفراد عاملين بشكل مستقل على نفس الأفكار، عادة ما يعيد اختراع العجلة مرات ومرات عديدة. لكن تدريجيا هذا النمط الغير منظم من العمل العلمي في العصور القديمة استبدل بالنمط التراكمي. في الحقيقة الجمعية الملكية في لندن The Royal Society of London في منتصف القرن 17 لعبت دور محوري في تكوين الاتزان ما بين التعاون والمنافسة بخلق ثقافة عمل بتحكمها روح النقد العلمي الموضوعي وشبكة ثقة للأفراد المقبول منهم النقد. لو اعتبرنا ثقافة العمل الجديدة دي كانت أساسية وجوهرية للعلم ومنظومته، تصبح المغامرات والشطحات العلمية في بداية الثورة العلمية زي جاليليو قليلة الأهمية من حيث تأثيرها على طريقة عمل منظومة العلم الحديثة. الخيمياء ألكمي أحد الفروع القديمة للفلسفة الطبيعية نشأت في مصر الرومانية في القرون الأولى ومورست في أوروبا أفريقيا وآسيا. الخيمياء كانت سابقة على علم الكيمياء كيمستري الحديث، وتأثيرها كان واسع النطاق حتى نهايات القرن 17، وكانت مزيج من الممارسات العملية قائمة على وصفات مفصلة ومجموعة من النظريات العجيبة اللي بدت كالسحر في كثير من الأحيان. مثلا الصخور كانت تنمو كالكائنات الحية، أو التفاعلات الكيميائية كانت تتأثر بالعلاقة بين الكواكب والنجوم إلى آخره. الخيمياء كانت تجريبية في كثير من ممارستها، والنتائج قادت معظم العاملين فيها، لكن عمل الخيميائيين كان منظم بطريقة تعارضت مع طريقة عمل منظومة العلم الحديث. الخيمياء كانت بتتم كطقوس سرية، المعرفة لم تكن متاحة بشكل علني على نطاق واسع، الثقافة الحاكمة كانت مغلقة، والتواصل كان محكم ومحدد على دائرة معينة، الأمر اللي كان راجع جزئيا للطبيعة الشبه باطنية الغامضة للمجال، وأيضا جزئيا إلى الأمل في الحصول على فوائد وعوائد ضخمة من خلال إيجاد طريقة لتحويل المعادن إلى ذهب. إلى أن قام الفيلسوف الطبيعي الكيميائي والفيزيائي الأيرلندي روبرت بويل، عضو الجمعية الملكية بلندن وأحد مؤسسي علم الكيمياء الحديث وأحد أهم رواد التجريبية العلمية الحديثة، بطرح طريقة عمل منقضة ومنافسة للخيمياء وقائمة على التعاون المفتوح، اللي أسست بداية ثقافة علمية جديدة تجنبت السرية والدغمائية المدرسية. تحديات المدرسة التجريبية Challenges of Empiricism. هل هناك مكان للتجريبية؟ لو فاكر من حلقة هيكل الثورات العلمية، توماس كوهين جادل إن العلم لا يمكن وصفه من خلال أي معادلة تجريبية خالصة بالمرة، لأن العلم آلة أكثر تعقيدا من أي صورة تخيلتها المدرسة التجريبية الكلاسيكية، اللي أفكارها لم تكن فقط غير واضحة أو مكتملة، لكن في كثير من الأحيان خاطئة. رؤى فلسفة التجريبية لم تقف على أي صورة قادرة على وصف الاتزان المعقد الموجود في العمل العلمي، خصوصا الاتزان الموجود في المنظومات العلمية الاجتماعية. فلسفة التجريبية قد يتفقوا مع كوهين في هذا التوصيف حول الطبيعة المعقدة للعلم، لكنهم هيجادلوا ان الافكار الاساسية للتجريبية قادرة على توصيف السمات الجوهرية في العملية العلمية. لكن من وجهة نظر كوهين والناقدين للتجريبية، الاطروحة بالكامل قائمة على صورة مبسطة غير واقعية بالمرة للمعرفة وآليتها. عادة ما بيتم تلخيص الفكرة التجريبية في أن مصدر المعرفة الوحيد هو التجربة، لكن ما هو يا ترى المقصود بمصدر هنا؟ هل هناك مصدر واحد للمعرفة أم مصادر متعددة؟ وهل هناك طريقة واحدة أم عدة طرق للوصول لهذا المصدر؟ تخيل أن من الممكن أن نثبت أن العملية العلمية من الممكن تفسيرها من خلال الاتزان ما بين المنافسة والتعاون، وما بين النقد والثقة. لو فعلا أصبحت تلك الأطروحة الطريقة اللي بنفهم بيها العلم، هذا الطرح لم يطرح بالمرة داخل إطار المدرسة التجريبية. لكن توصيف طريقة عمل العلم أمر وثيق الارتباط بموضوعية العلم. سؤال: هل المعرفة العلمية موضوعية محوري في أي مناقشات فلسفية أو اجتماعية داخل العلم؟ لو فاكر في الحلقة الأولى من السلسلة جادلت إني هحاول قدر المستطاع تجنب استخدام فكرة الموضوعية، لأنها غير واضحة أو محددة، وفي كتير من الأحيان قد تقود لفهم خاطئ لطبيعة العلم. مثلا في بعض الأحيان عندما يستخدم الناس مصطلح الموضوعية بيكون عندهم فكرة غير واضحة المعالم حول التأثير الجيد والسيء للمعرفة الموضوعية على معتقداتهم. التأثيرات الموضوعية في مقابل التأثيرات النسبية أكثر محايدة، وبتتجنب الانحياز الذاتي تجاه بعض الأفكار. من الجائز أن الموضوعية هي مصطلح بيستخدم للإشارة إلى مجموعة من المفارقات الغير محددة للتفريق ما بين طريقتين، واحدة لتشكيل المعتقدات بعيدا عن النزعات الأهواء والميول الذاتية، وطريقة مدفوعة بتلك الرؤية الذاتية. وفي بعض الأحيان الأخرى مصطلح الموضوعية يستخدم للتعبير عن فكرة مختلفة تماما، للإشارة لفكرة ميتافيزيقية. بعض الأشياء لها وجود موضوعي مستقل عن المتلقي في مقابل الوجود النسبي المعتمد على المتلقي. مثلا هل الأرقام لها وجود موضوعي؟ هل القيم الأخلاقية لها وجود موضوعي؟ إلى آخره. في بعض المناقشات العلمية بيتم الجمع بين هذه الأفكار المختلفة للموضوعية. يقال إن المعتقدات تتشكل بشكل موضوعي عندما تحدث أو تسترشد بأشياء لها وجود واقعي، وبالتالي بيعتبر العلم موضوعيا إذا كان عملية بيتم فيها التحكم في تغيير المعتقدات والنظريات من خلال الاتصال بأشياء لها وجود واقعي في العالم. هل العلم موضوعي تحت هذا المعنى؟ هل بنية العلوم بتميل إلى إنتاج معرفة الموضوعية؟ الرؤية اللي حاولت أقدمها لك من خلال مجموعة حلقات سلسلة فلسفة العلم بتحاول الإجابة على هذه التساؤلات بالإيجاب، وأتمنى أن الفكرة دي تكون وصلت لك بوضوح من خلال الاستماع للحلقات السابقة. لكن دي مش الطريقة الصحيحة لطرح الأسئلة. مفهوم الموضوعية غير مفيد هنا. أسئلة خاطئة من نوع هل يتم تغير المعتقدات العلمية والنظرية عن طريق أشياء حقيقية أم عن طريق عوامل اجتماعية؟ هل الأفكار العلمية هي منتج للعالم والواقع أم إنها منتج للإبداع البشري؟ هل نحن مسؤولون عما نعرفه أم أن العلم مسؤول عن ذلك؟ كلها أسئلة قد تقود لإجابات خاطئة ومشاكل معرفية عويصة، لأن المعتقدات العلمية ليست نتاج الذاتية أو الطبيعة بشكل مستقل، بل نتاج تفاعل وديناميكية فعالة ما بين الطاقات النفسية، المنظومات الاجتماعية، وبنية وهيكل العالم والواقع من حولنا. الطبيعة والواقع لا تفرض المعتقدات علينا في العلم أو حتى في أي إطار معرفي آخر، ومع ذلك يستجيب العلم لهيكل الواقع والعالم المحيط عبر قناة الملاحظة، نفس الفكرة اللي بيطرحها ناقد التجريبية. لماذا التمسك بالشعارات التجريبية القديمة عندما يبدو أنها بتطرح القضايا بهذه الطرق التبسيطية والمضللة؟ لماذا لا تحكى القصة بعبارات جديدة تماما؟ هناك ما هو أكثر في العلوم مما كان يحلم به في التقاليد التجريبية القديمة المتعبة، وبعض النظريات الناقدة بتتشكك في أن البعض ما زال متمسك بالأفكار التجريبية التقليدية لأنها بسيطة ومفيدة في كثير من الأحيان، خصوصا عند محاولة تفسير العلم للعوام. مثلا عند محاولة تفسير كيف يختلف العلم عن الأصولية الدينية في تفسير الطبيعة، عند طرح تلك الأسئلة التجريبيين قادرين على إعطاء إجابة بسيطة ومرضية. قد مثلا يردوا على هذا التساؤل بأن العلم مختلف لأنه عملية تتشكل فيها المعتقدات من خلال الملاحظة، يتم تقييم الأفكار ليس من حيث أصولها ولكن من حيث كيفية قابليتها للاختبار، لهذا العلم منفتح معاد للسلطوية ومرن. إجابة لطيفة وبسيطة، وحتلقى فهم واستحسان كبير من العوام. دلوقتي تخيل أن الإجابة السطحية دي تم استبدالها بإجابة أكثر تعقيدا حول الاتزانات المحكمة ونظام المكافأة والتغير من خلال العلم الطبيعي وبين الأطر الفكرية المكونة من خلال الثورات العلمية كما طرح كوهن. أعتقد هتتفق معايا أن الإجابة ستكون أقل نجاحا في الاستقبال وإرضاء العوام، أي أن بالرغم من جاذبية البساطة في طرح التجريبيين إلا أن الإجابات البسيطة دائما ما تكون غير صحيحة في اختزال أنظمة معقدة غير قابلة للاختزال. على أي حال، في اعتقادي منظومة العلم الحديث تتطلب استراتيجية عامة وهيكل اجتماعي معقد لتنفيذ تلك الاستراتيجية. في تقديري صورة معدلة لأطروحة تجريبية طبيعية هي الأقرب والأقدر على وصف الاستراتيجية العلمية الحالية. العلماء الآليين روبوت ساينتست. آدم هو أول نموذج لروبوت لتصميم تنفيذ وتفسير التجارب العلمية روبوت ساينتست، وهو أحد أهم التقنيات الأخيرة في مجال روبوتات المختبرات لابوراتوري روبوتكس منذ بداية الثمانينيات، والمختبرات العلمية خصوصا في مجال البيولوجي والكيمياء بتستخدم صورة أو أخرى من روبوتات المعامل اللي بتعمل إلى جانب العلماء للقيام بإحدى مراحل التجربة العلمية مثل تحضير العينات أو معالجتها. على سبيل المثال شركات صناعة الدواء بتستخدم روبوتات لنقل العينات البيولوجية والكيميائية لتوليف مركبات كيميائية جديدة أو لاختبار قيم معينة لمركبات جديدة بدقة عالية. هذا النوع من العمليات المخبرية كانت مناسبة جدا لعمل الروبوتس لأنها متكررة وبتحتاج لدقة عالية، مثل انتقاء العينات، معالجتها، تغيير تركيبها من خلال التبريد، التكثيف، الخلط أو التعريض للحرارة. لكن آدم كان نقلة علمية وتقنية نوعية. الفريق البحثي المكون من مجموعة من علماء البيولوجي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر بقيادة روس كينج، ستيفن موجلتون، دوغلاس كايل وستيفن أوليفر طوروا النموذج الأول لآدم سنة 2010 اللي كان قادر على إجراء تجارب علمية بشكل مستقل لاختبار فرضية وتفسير نتائج التجربة بدون إرشاد من العلماء البشر. آدم امتاز بمجموعة من القدرات الفذة لوضع فرضيات لتفسير الملاحظات، اقتراح تجارب لاختبار تلك الفرضيات، القيام بإجراء التجارب بنفسه أو من خلال التنسيق مع الروبوتات المخبرية الأخرى، وأخيرا تفسير نتائج التجارب وتكرار هذه العملية مرارا حتى يتوصل إلى نتيجة. دقة آدم وآليته في إجراء التجارب لم تكن السبب في إبهار مبتكريه قبل المجتمع العلمي، لأن دي السمات الأساسية لأي منظومة آلية عاملة داخل المختبرات العلمية. لكن القدرة على طرح الفرضيات العلمية والمنطقية اللي بتتطلب درجة عالية من إدراك المنطق الشرطي ومنطق الاحتماليات المغايرة counterfactuals على غرار ماذا لو كان الواقع على تلك الصورة بدلا من الصورة الحالية. آدم سرعان ما أبهر مصمميه بحل لغز التوارث والجينات في الخميرة yeast genetics اللي حير العلماء والباحثين لعقود طويلة. الخميرة بتحتوي على بروتينات بتسمى الإنزيمات اللازمة لتحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية الضرورية لآلية الحياة. الإنزيمات دي مشفرة في الحمض النووي للخميرة، لكن كان من العسير على العلماء ربط تواجد الإنزيمات بجينات محددة. دكتور كينج وزملائه أعطوا آدم قاعدة بيانات بتحتوي على معلومات عن الإنزيمات والمواد الكيميائية وعينات من الخميرة اللازمة لإجراء التجارب. بعد جولات متعددة من التجارب والتحليلات آدم وجد جينات الخميرة المسؤولة عن تشفير الإنزيمات بشكل مستقل تماما، وقام العلماء بإجراء تجارب لاختبار النتيجة اللي توصل إليها آدم وثبت بالفعل صحتها. تخيل عالم فيه المختبرات والمعامل مليئة بمئات الروبوتات الشبيهة بآدم. وقتها قد تخطو البشرية خطوات سريعة تجاه اكتشاف حقيقة الطبيعة وحل لغزها، خاصة إن كانت الفلسفة الطبيعية على حق في المقام الأول وكل شيء قابل للتفسير من خلال المادة وآليتها. الميكانة الآلية automation لمهام البشر هو الهدف الطبيعي للروبوتات، وفي العقدين الأخيرين الميكانة الآلية تطورت بصورة مضطردة في العديد من المجالات. العلم لم يكن بعيدا عن هذا التطور، وهناك صور عديدة من الميكانة، بداية من البرمجيات المستقلة اللي بيعتمد عليها الفيزيائيين بشكل يومي للتعامل مع مليارات الجيجا بايتس من البيانات لتفسيرها واستنتاج قوانين عامة منها. ومع تطور مجال الذكاء الاصطناعي دخلت الروبوتات في مجالات عديدة بتتطلب قدر عالي من الدقة والمهارة لإجراء الأبحاث المعقدة والدقيقة، زي مثلا الأبحاث الطبية. في مقال رائع بعنوان الميكنة الآلية في العلم The Automation of Science نشر سنة 2009 في مجلة العلم الأمريكية، دكتور روس كينج عالم الذكاء الاصطناعي وأحد مطوري آدم قال إن آدم هو الرفيق المثالي للعمل بجانب البشر في المختبرات العلمية، على العكس من العلماء لا يتعب أو يفقد التركيز أثناء أداء مهام متكررة، وهو ليس مجرد خادم آلي غير قادر على طرح الفرضيات البديلة أو تفسير نتائج التجارب. على الرغم أن آدم لا يزال نموذج أولي، إلا أن دكتور كينج وفريقه البحثي بيعتقدوا أن النموذج الثاني لهم اللي أطلقوا عليه اسم حواء إيف سيكون أكثر كفاءة، دقة وقدرة على إجراء التجارب العلمية، وسيساعد العلماء في البحث عن عقاقير جديدة لمكافحة أمراض زي الملاريا والبلهاريسيا في وقت وتكلفة أقل. البحث مازال في بداياته، والأمر قد يستغرق سنوات طويلة وأموال طائلة قبل أن نصل إلى منظومة آلية كاملة تستبدل معظم العلماء العاملين اليوم في المعامل، إلا أن العائد على البشرية ضخم ويصعب حتى تصوره، بداية من اكتشاف عقاقير وعلاج للأمراض في غضون أيام بدل من سنوات وعقود، مرورا بإرسال العلماء الآليين إلى الفضاء والبيئات التي يتعذر على البشر الوصول إليها، حتى اكتشاف سر الكون ونشأته بل وإنقاذ الحياة نفسها في يوم من الأيام. لكي ينجح البشر في ميكنة العلم لابد أولا من فهم آلياته ووصف سر نجاحه بدقة، كي نكون قادرين على برمجة قواعدها في الروبوتات، وهذا يبدأ فقط في فلسفة العلم. مستقبل فلسفة العلم، The Future of Philosophy of Science. ما هي القضايا الأساسية في مستقبل فلسفة العلم القريب؟ ماذا يجب أن يركز فلسفة العلم طاقتهم حوله؟ بكل تأكيد إشكالية طبيعة العلم، الاستراتيجية العامة لعمل العلم، وهيكل مجتمعاته العلمية، كلها قضايا تستحق البحث الجاد. لكني هختم السلسلة بطرح ثلاث قضايا أساسية محور تركيز كبير في العقد الأخير داخل رواقات فلسفة العلم. الأولى شديدة الارتباط بفكرة التحولات العلمية اللي طرحناها في حلقة هيكل الثورات العلمية. ما هو الدور الذي تلعبه الأطر والنماذج والتراكيب المماثلة في فهمنا للنظريات داخل العلوم؟ هل يجب أن نتبع كوهن وكارنب في التمييز الحاد بين مستويين من التغير داخل العلم؟ أم أن هذه الصورة خادعة تخلق مشاكل بدل من طرح الحلول؟ الإشكالية الثانية متعلقة بنظام المكافآت في العلوم والعلاقات بين الأهداف على مستوى الأفراد والأهداف المجتمعية داخل العلم. حتى الآن الآراء الفلسفية حول هذا الموضوع بتميل إلى تعميم الكثير، وافترضت أن الفئة الأعظم من العلماء لديهم مجموعة مماثلة من الدوافع بناء على المدخلات من علم اجتماع العلوم. لكن القصة ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا، سواء من الاختلافات الموجودة بين الحقول المختلفة والثقافات الفرعية المختلفة داخل العلم. على سبيل المثال، هل الدوافع والغايات واحدة بين الأفراد؟ وما هو تأثير المؤسسات الاجتماعية السياسية والاقتصادية على دوافع وأهداف الأفراد؟ ما هي العلاقة بين المنافسة والتعاون في العلم؟ وغيرها من الأسئلة اللي ما زالت بدون إجابة مقنعة. وأخيرا الإشكالية الثالثة هي العلاقة الغير واضحة ما بين النظريات العلمية الطبيعية وتأثير اللغة على صياغة المعرفة العلمية، مثلا مفهوم الحقيقة ودورها المحوري في المعرفة العلمية، أو فكرة النماذج models كصور تجريدية نظرية للواقع. حتى الآن لا توجد نظرية فلسفية جيدة لتفسير تلك التمثيلات اللغوية وعلاقتها بالعلم، وهناك مساحة كبيرة من عدم اليقين والجدل داخل هذه المنطقة في فلسفة العلم. لكن بالرغم من هذا، من المؤكد أن بمقدورنا رؤية التقدم اللي تم إحرازه داخل فلسفة العلم في العقود الأخيرة. على سبيل المثال للحصر، فكرة أن العلم مهتم فقط بوصف أنماط التجارب في الطبيعة تم تقريبا التخلي عنها وهجرها تماما. الواقعية العلمية Scientific Realism تم تطويرها وتوصيفها من خلال نظريات أكثر تعقيدا، ودراسة اللغة وتأثيرها قلت بشكل ملحوظ داخل فلسفة العلم، وازداد التركيز بشكل واضح على النظريات حول بناء النماذج التجريدية كلبنة أساسية في منظومة العلم الحديث. نظريات الاختبار والدليل تم صياغتها بصورة أكثر وضوحا مقارنة بالنصف الأول من القرن العشرين، وفكرة النظر عن كثب في العلاقة بين هيكل المكافآت في العلوم والقضايا المعرفية محل الدراسة شهدت تقدم ملحوظ مؤخرا. هناك الكثير من التقدم بكل تأكيد، لكن المطلوب ما زال أكثر. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن قصة الفيلم الأمريكي الاتصال Contact اللي أخرجه المخرج الأمريكي روبرت زيمكس عام 1997، وقامت ببطولة الممثلة الأمريكية جودي فاستر. الفيلم مستوحى عن رواية بنفس العنوان نشرت سنة 1985 للفلكي الأمريكي البارز كارل سيجن، اللي كان من أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية في النصف الثاني من القرن العشرين، وكان له دور رائد في تعزيز البحث عن المخلوقات الذكية خارج الكرة الأرضية. من خلال قصة الفيلم حاولت أنقل لك صورة للعلم قائمة فقط على الأدلة والتجربة. المدرسة التجريبية الطبيعية لا تقبل بأي صورة أخرى من الحقيقة إلا إذا كانت مدعومة بملاحظة مادية أو تجربة معملية قائمة على الأدلة والمنطق. لكن في بعض الأحيان قد نمر بالتجربة لكن نكون غير قادرين على تقديم الأدلة والبراهين المادية. وقتها نعبر الخط الرفيع بين المعرفة والإيمان، ويعود سؤال البشرية الأزلي ليطرق أبوابنا مرة أخرى: أين الحقيقة؟ فلسفة العلم هي أحد فروع الفلسفة الحديثة، بتهتم في الأساس بأسس وطرق وآثار العلوم. وأهم الأسئلة والقضايا اللي بتطرحها هي: لماذا يجب أن نثق في المعرفة العلمية؟ وعلى أي أساس تبنى؟ ما هي طبيعة العلم وآلياته؟ والغرض النهائي من بحثه؟ المواضيع التي تتقاطع بالضرورة مع فلسفة ما وراء الطبيعة، علم الوجود وفلسفة المعرفة. مواضيع فلسفة العلم تبقى وجودية طبيعية وتبتعد عن أسئلة القيمة والأخلاق، التي أصبحت محل دراسة مجالات فكرية أو فلسفية أخرى، في حين أن الفكر الفلسفي المتعلق بالعلوم بيعود إلى الحضارات المبكرة حتى قبل اليونانية، إلا أن فلسفة العلوم ظهرت كمنظومة فكرية مستقلة ومتفردة داخل الفلسفة فقط في القرن العشرين في أعقاب حركة الوضعية المنطقية اللي حاولت صياغة معيار قائم على المنطق لتقييم جمل العلم الحقيقية في مقابل الزائفة، إلى أن انتقل كارل بابر من الوضعية إلى وضع مجموعة حديثة من معايير المنهجية العلمية قائمة على قابلية الدحض والتخمين. وكتاب توماس كوهن بنية الثورات العلمية كان النقلة التالية لتشكيل إطار العمل الفكري للعلم ومجتمعاته، متحديا الرؤية الشائعة للعلم كمنظومة تراكمية ثابتة للتجربة المنهجية. وبدل من ذلك جادل أن التغير في العلم مرتبط بالنماذج والثورات العلمية وتحولاتها الحاكمة للثقافة والتيار العلمي السائد داخل مجال بحثي معين. بعد طرح الثورات العلمية ظهرت حركة ما بعد الثورات اللي نادت بعبثية فكرة الطريقة العلمية، زي ما طرح بول فايرباند اللي دعا للسماح بكل صور البحث العلمي بما في ذلك المقاربات الغير طبيعية. وأخيرا ظهرت التيارات المنادية بدراسة العلم من منظور اجتماعي كاستراتيجية بحث عن الحقيقة من خلال ضوابط وقواعد هيكل المجتمعات العلمية. فلسفة العلم موضوع بيهم كل من الفلاسفة والعلماء، وبالتالي الفلسفة أصبحت بتتعامل مع أسئلة العلم لم يتعامل معها بعد، أو من الجائز لن يتعامل معها بالمرة. والسؤال الأهم، لماذا لا يستطيع العلم التعامل مع تلك الأسئلة؟ وجود أسئلة لا يستطيع العلم التعامل معها في حد ذاته سؤال فلسفي، الأمر الذي يجعل من الفلسفة دراسة لا يمكن للعلماء الجادين تجنبها. مهمة فلسفة العلم الأساسية هو تحليل آليات وطرق عمل العلوم المختلفة. السؤال المهم قد يصبح لماذا تقع مهمة الإجابة على هذا التساؤل على عاتق الفلاسفة بدلا من العلماء؟ سؤال مهم، وأحد أهم جوانب الإجابة عليه هو إن الفلسفة مؤهلة بأدوات البحث عن الحقيقة المنطقية والعقلانية اللي بتجعلها الطريقة المثلى للإجابة على هذا التساؤل. ودلوقتي فكر في النظريات والتجارب العلمية اللي تعرضت لها طول حياتك. هل النظريات العلمية هي انعكاس حقيقي للواقع؟ أم إنها منتجات الإبداع الإنساني؟ هل نحن مسؤولون عما نعرفه اليوم؟ أم إن التجربة هي مصدر المعرفة الوحيد؟ يا ترى ما هو سر نجاح العلم كاستراتيجية بحث عن الحقيقة؟ وهل يمكن وصف تلك الاستراتيجية بمعزل عن هيكلها الاجتماعي؟ فكر تاني. في الحلقات الجاية هنترك العلم وفلسفته ونعود لرحاب الفلسفة الواسعة ومواضعها المثيرة للعقول. القضايا متعددة وغنية بالمشاكل الفكرية اللي قضت البشرية أجيال وقرون في البحث بين طياتها. يمكن نتكلم عن المنطق، الوجودية، الصوفية، أو من الجائز معنى الحياة. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.